الأخبار الأكبر. طيب، وصلنا في النحو إلى مبحث العدد. العدد عبارة عن ألفاظ وضعت لأشياء معدودة، ولما كان لها أحكام يعني تتعلق بها، لأنه في بالنسبة المذكر غير المؤنث، بالنسبة للواحد والاثنين غير، ثلاثة فما فوق غير، من الثلاثة العشرة تختلف مع المذكر والمؤنث، من الأحد عشر إلى 99 لها حكم، ولذلك يعني عقد لها بابا حتى نعرف كيف نتلفظ بالأعداد أثناء العدد. يعني الآن يعني قد يتلفظ الإنسان، الآن صار الناس يكتبون بالقلم الرقم فقط، ويقول ألف وكذا مثلا 200 وكذا، أو يكتب رقم مثلا 5 أو هكذا بالخمسة، ما يقول 5 مثلا 5 دنانير مثلا، 5 هو لازم يكون مثلا 5 دنانير باللفظ، 5 دنانير بالتاء لأنه هذا مذكر، ولذلك يكتب رقم 5 مشان يتخلص ما يعرف، إذا ربما يقول 5 دنانير ولا 5 دنانير، 5 رجال ولا 5 رجال، ولا 5 نساء ولا 5 نساء، فيكتب مثلا الرقم يتخلص من ذلك. لذلك الطالب العربية لابد أن يعرف ما يتعلق بكيفية النطق بألفاظ الأعداد مع المعدودات، يعني كيف يتلفظ، مثل ما يقولون مثلا كتابة كيف يكون، مو رقمان، الرقم كل واحد يعرف. نعم. قال هنا باب العدد. اعلم أن طبعا هو الأعداد كلها من الأسماء، وتسمى أسماء العدد، تسمى إيش؟ أسماء العدد، يعني مثل 1, 2, 3, 4, 5 إلى 20، 100, 100, ألف، هي كلها أسماء. نعم. قال اعلم أن ألفاظ العدد على 3 أقسام. نعم. الأول ما يجري على القياس. الأول يعني ألفاظ العدد 3 أقسام، قسم منه يجري على القياس، يعني يتفق مع المعدود، يتفق مع المعدود تذكيرا وتأنيثا. نعم. فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، مع القياس، هذا يعني لا يخالف القياس. نعم. وهو الواحد والاثنان، وهو لفظين، واحد واثنان، تقول امرأة واحدة ورجل واحد، أو تقول هذا واحد وهذه واحدة، فتذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، إذن هذا ماشي على الأصل على القياس، ما في خلاف. نعم. وما كان على صيغة فاعل كذلك، العدد على كان مثلا حادي ثاني، الثاني والثانية، الحادي والحادية مثلا، هنا صيغة فاعل يعني مثلا ثاني على وزن فاعل، حادي على وزن فاعل. نعم. تقول في المذكر واحد واثنان. نعم. وثان وثالث إلى عاشر، تقول ثان ثالث رابع خامس سادس إلى عاشر، ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة تاسعة عاشرة، يعني هذه بالنسبة لما كان على وزن فاعل، هذا مو خاص بواحد اثنين، هذا إلى العشرة، تقول هذا تعد الذكور، مثلا إذا كانوا طلابا تقول واحد اثنان ثاني ثالث رابع خامس سادس إلى عشر، إذا كانوا إناثا تقول واحدة ثانية ثالثة رابعة إلى عاشرة. نعم. وفي المؤنث واحدة واثنتان وثنتان وثانية وثالثة إلى عاشرة. نعم. وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها. كذلك إذا فاعل، لفظ فاعل ثاني أو ثانية، إذا ركبت مع العشر كذلك تطابق، يعني على القياس، فتقول مثلا الساعة الثانية عشرة، الثانية ما تقول الثانية عشرة. إيه نعم. إيه نعم. الدينار التاسعة عشرة، عشرة التاسعة عشرة. نعم. اشتريتم مثلا الثوب مثلا التاسعة عشرة مثلا، فتذكر مع المذكر وتؤنث معنا. هذا إذا يعني أن لفظ فاعل ثاني ثالث رابع إلى عاشر يذكر مع المذكر ويؤنث سواء ركب مع عشرة أو لم يركب، لا فرق، يبقى على الأصل المذكر مع المذكر المؤنث مع المؤنث وإن ركب. نعم. إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية فتقول في المذكر عندي أحد عشر وإثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر والثالث عشر إلى تاسع عشر. وفي المؤنث إحدى عشرة. طبعا المذكر تقول أحد أو حادي له لفظين، يعني أحد عشر أو حادي عشر. بالنسبة للمؤنث تقول إحدى أو حادية، الحادية عشر. نعم. وإلى آخره الثاني عشر إذا رجال، الثانية عشرة إذا نساء أو أناث. نعم. وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة. أيضا بالنسبة للإثنتا تستطيع تقول إثنتا أو ثنتا أو الثانية عشرة. نعم. وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة. نعم. وتقول أحد وعشرون. أحد وعشرون، إيه أحد، أحد وعشرون. الشيخ عندي الحادي. أحد وعشرون والحادي والعشرون اثنين. أحد وعشرون واثنان وعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين. يعني بالنسبة للعشرون المذكر من أحد وتقول حادي، تقول أحد وعشرون وتقول حادي وعشرون، يعني اثنين يجوز، أحد وعشرون رجلا وتقول حادي والعشرون رجلا. نعم. أما ثاني وثالث إلى آخره لا، يعني ثاني ثالث رابع ما في غير إلا لفظ واحد. نعم. يا شيخ يعني توقف على اللفظ الثاني إذا كان مؤنث، نمدق الأول مؤنث يتبعه التأنيف والتذكير، مثلا الساعة. إيه. إذا كان الساعة أنت مؤنثة. الساعة إيه، تقول الساعة الحادية عشرة. إيه هكذا الحادية عشرة. نعم. والدينار المذكر. الدينار الحادي عشرة. الحادي عشرة تقول الحادي بالتذكير وعشرة أيضا بالتذكير. نعم. وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون هاي في المؤنث. في المؤنث تقول إحدى وعشرون واثنتان وعشرون وثنتان وعشرون. والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين. والثاني ما يجري على عكس القياس. هذا كل ما تقدم قلنا أحد واثنان وما كان على وزن فاعل حادي وثاني ثالث كله تقدم معنا أنه على القياس على الأصل وإن ركب مع عشر وإن عطف عليه عشرون كل ذلك على الأصل على القياس. النوع الثاني من أنواع الأعداد ما يكون على خلاف الأصل وخلاف القياس، يعني يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. نعم. فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث وهو الثلاثة وهو من ثلاثة إلى عشرة. نعم. الثلاثة والتسعة وما بينهما حتى العشر. هو قال التسعة، ليش قال العشر؟ لأن العشرة إلى حالتين، حالة أن تكون مركبة مع أحد أو اثنى عشر أو ثلاث عشر هاي حالة، ولها حالة إذا كانت بدون تركيب مثل عشرة رجال مثلا بدون تركيب، ولذلك ما تكلم عنها لأنها تأتي مع التركيب. لكن على أي حال من ثلاث إلى مع تسعة، يعني ثلاث أربعة خمسة إلى تسعة، هذا يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. اي نعم. سواء افردت نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة. افردت بدون عشر، يعني افردت اي ذكرت بدون عشر. اي نعم، تكون على خلاف القياس. ثلاث نسوة بدون تاء، ثلاثة رجال بالتاء، بالعكس نعم. لو كان مفرد من لفظها مثل نسوة. إيه سواء كان مفرد نسوة أو يعني أي شيء مؤنث ولو كان مؤنث لفظي. وقوله تعالى سبع ليال وثمانية. شايف مع أنه الليال مو مؤنث حقيقي. لكن لما كان مفرده ليلة ليلة فيه تعتد. سبع ليال ما قال سبعة ليال. نعم سبع ليال لأنه مؤنث لأن المعدود مؤنث. أو ركبت مع العشرة. سواء أفردت يعني تخالف أو ركبت مع لفظ عشر. حتى لو ركبت مع عشر فإنها تخالف يعني تبقى العدد الأول مخالف لكن عدد الثاني لا يختلف الحكم. نعم يعني عشر يعني نعم ثلاثة عشر. ثلاثة هي في الذكور عشرة تذكر الجزء الثاني تذكره ومع الإناث بالعكس تذكر الجزء الأول وتؤنث الثاني عكس المذكرية فتقول ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة العشرة على القياس في التركيب والجزء الأول على خلاف القياس هذا الجزء الأول على خلاف سواء ركب مع عشرة أو لم ركب لكن تقدم معنا أنه قلنا لفظ ثاني وثالث على وزن فاعل هذا لا على الأصل تقدم هذا في القسم الأول. نعم ثلاثة عشرا وأربعة عشرا إلى تسعة عشر رجلا. نعم وثلاثة عشر يعني بتأنيث اللفظ الأول وتذكير الثاني على الأصل وتقول في المؤنث بالعكس. نعم وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة امرأة في المؤنث تأنث الثاني على الأصل والأول على خلاف الأصل. نعم أو ركبت مع العشرين وما بعده كذلك إذا ركبت هذه الأعداد من ثلاثة إلى تسع ركبت سواء ركبت مع عشر فإنها على خلاف الأصل تقرأ تلفظ أو ركبت مع عشرين حتى مع عشرين لو ركبت مع عشرين فإنها أيضا على خلاف الأصل. نعم ثلاثة وعشرون رجلا ما تقول ثلاث وعشرون رجلا لأنه لا يعني لأن هذه ثلاث تبقى على خلاف الأصل سواء كانت دون العشرة أو مركبة مع أحد عشرة وأخواتها أو مع عشرين وأخواتها إلى تسعين إلى تسعة وتسعين إلى تسعة وتسعين نعم. وثلاث وعشرون أمة إلى تسع وتسعين نعم. والثالث ما له حالتان والثالث العدد الثالث ما له حالتان يعني ذكرنا ما له يعني ما يكون على القياس وما لا يكون على القياس وفي ما هناك ما يكون أحيانا على القياس وأحيانا على خلاف القياس. نعم وهو العشرة هاي العشرة ليش هو في الأول قال إنه من ثلاثة إلى تسعة على خلاف القياس وقلت لكم إنه ما ذكر العشر لفظ عشر لأن العشر إلى حادتين أحيانا تكون على القياس وأحيانا تكون على خلاف القياس لأن لفظ عشر إذا كان يطلق على إذا كان غير مركب مع يعني ثلاث عشرة أربع عشرة مثل عشرة رجال مثلا وعشرة نسوة يكون على خلاف الأصل كان غير مركب فإذا ركب مع أحد عشر وثلاثة وأربع عشر إلى تسعة عشر يكون على الأصل يكون على الأصل. نعم الركبت جرت على القياس الركبة نعم نحو أحد عشر أحد عشر رجلا شوف عشرة بالتذكير لأنه مذكر المعدود مذكر وإحدى عشرة امرأة بالتأنيث يعني على الأصل عشرة بالتاء التأنيث لأن المعدود مؤنث أحد عشر رجلا واثنى عشر واثنى عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة وثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة وأربعة عشر رجلا وأربع عشرة امرأة وهكذا وخمسة عشر رجلا وخمس عشرة امرأة إلى تسعة نعم. إلى تسع تسعة عشر رجلا وتسع عشرة امرأة نعم. إلى تسعة عشر وعند إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة إلى ستة عشرة هذا في المؤنث نعم. وإن أفردت جرت على خلاف القياس. احنا قلنا عشر لها حالتين مع التركيب تطابق مع عدم التركيب إذا كان وحدها غير مركبة مع عشر مع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو تسع تجري على خلاف القياس كتسع وثمانية نعم عشرة رجال وعشر نسوة نعم عشرة رجال بالتأنيث على خلاف الأصل عشر نساء على خلاف الأصل باب الوقت يعني ما تقفون عن باب الوقت يلا نقف عند آخر الوقفة الأخيرة إن شاء الله الأخيرة من هذا الكتاب لا مطلقا نعم. طيب يوقف على المنون المرفوع والمجرور المنون ما كان في على آخره ضمتان أو فتحتان أو كسرتان هذا يسمى منون معروف أن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا يعني رأيت زيدا مثلا جاء زيد فإذا أردت أن تقف على اسم منون فإما أن يكون منصوبا مثل رأيت زيدا وإما أن يكون مرفوعا جاء زيد وإما أن يكون مجرورا مررت بزيد فإذا كان مرفوعا أو مجرورا وقفت عليه بالسكون تقول جاء زيد ومررت بزيد جاء عمرو ومررت بعمرو هكذا بالسكون عند الوقف يكون بالسكون في حالة الرفع والجر وأما في حالة النصب مثل رأيت زيدا فيوقف عليه بالألف رأيت زيدا هكذا قرأت كتابا يعني كتابا هكذا يعني تقلب التنوين ألفا هذه لغة جمهور العرب وربيعة تقف عليه بالسكون أيضا هكذا يقولون رأيت زيد مثل الآن كلام العوام رأيت زيد نعم قرأت كتاب هذه لغة ربيعة لكن جمهور العرب يقفون عليه بالألف يقلبون التنوين ألفا في حالة الوقف نعم نح جاء زيد ومررت بزيد وعلى المنون الآن كل يقفون عليها لأنه ما يعرف آخرها هي مرفوعة منصوبة مجرورة كلها بالوقف ها يقرؤون بالوقف ست تسلم نعم وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا نعم رأيت زيدا فكذلك تبدل نون إذا كذلك لفظ إذا حكمها حكم المنصوب المنون يعني كما أن إذا قلت مثلا رأيت زيدا زيدا تقول زيدا في إذا كذلك إذا إذا إذا إذا إذا في الوقف تقلب نونها ألفا تقول فإذا مثلا يعني بدل إذا يعني لا هي قد تكتب بالنون وقد تكتب بالتنوين لكن لو وقفت عليها بتقف بالألف ومرت معنا كلام عليها أنه بعضهم يكتبها بالنون بعضهم يكتبها بال في بحث إذا في أدوات الشرط في الحاشية نعم فتقول إذا رجال آتيك مثلا قل إذا فإذا أكرمك يعني سكت يعني فإذا بالأصل تقديرها إذا أو تقول دخلت المسجد فإذا عمرو يصلي زيد يصلي هذه الفجائية يعني إذا وقفت عليها بالألف يعني أن حكم إذا حكم الاسم المنون بالفتحتين أو المنصوب نعم يقلب تنوينه ألفا هذا يعني لازم ولا مخير لو نون أحد الأشخاص يعني وهو يتكلم نونه أتى بالتنوين ولم يضف على الألف أو السكون. لا خطأ لح تقول مثلا تقول جاءني زيد وتسكت لا تقول جاءني زيد مثلا. وكذلك ها إذا مقام التعليم مشان يبين للمستمع أو للدارس أو للطالب أن هذا مرفوع. نعم. وكذلك نون التوكيد الخفيفة. وكذلك نون التوكيد الخفيفة عند الوقف تقلب ألفا كقوله تعالى لنسفعن بالناصية. هي إذا وقفت على نس لنسفعا. نعم. هكذا بالألف. نعم. هي ترسم بالالف ما في شك يعني حتى بالقران مرسومه بالالف مو بالنون مع انها نون توكيد خفيفه نون التوكيد شديده وخفيفه نون التوكيد الخفيفه عند الوقف تقلب الفا نقول كقوله الشاعر ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا يعني التقدير فاعبدا لكن عند الوقف تقلب نون التوكيد ألفا نون التوكيد الخفيف. نعم. نحو قوله تعالى لنسفع إذا وقفت عليها. نعم. قل لنسفع لكن إذا مشيت ما وقفت قل لنسفع بالناصية عند الوقف يعني واحد انقطع نفسه أو نفسه مثلا ممكن أن يقول لنسفع ويرجع بعدين قل لنسفع بالناصية. نعم. ويكتبن كذلك وكذلك كما ينطقن هكذا بالألف يكتبن كذلك بالألف يعني إذا وقفت عليه تكتب رأيت زيدا في الكتابة بالإملاء لما تقول رأيت زيدا تحط ألف بعد الدال هكذا بينما في حالة الرفع والجر ما تضع شيء سكون فقط. نعم. ورحمة بالهاء ولا وتاء رحمة ترسمها بالهاء يعني بالمربوطة يعني هذه طبعا في الإملاء أما في القرآن الكريم قد تختلف يعني مثلا في بعض مثل الرحمة في سورة الزخرف مكتوبة بالتاء المفتوحة هذا رسم القرآن سنة متبعة لا يجوز تغييره لكن بالنسبة للإملاء لو كتبت يعني رحمة أو واحد سمى مثلا ابنته رحمة يكتبها بالهاء ترسم بالهاء. نعم. ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والكسر هذا الاسم المنقوص ما أدري يمكن تقدم شرحه لأن الاسم إذا كان آخره ألفان يسمى مقصورة مثل عصا مثلا سعدة إذا كان آخره ألف مقصورة إذا كان آخره ياء مثلا العاصي الداعي القاضي يسمى منقوصة فالمنقوص إذا أردت أن تقف عليه طبعا إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فإن كان منصوبا حنجيب المنصوب لأنه خفيف وبعد نخلص تقف عليه فتقلب الياء ألفا فتقول رأيت قاضيا إذا كان ما عليه الألف واللام مثلا رأيت قاضيا جاءني قاض ومنه قوله تعالى فاقض ما أنت قاض ومرت بقاض بالسكون في حالة الرفع والجر بالسكون في حالة النصب رأيت قاضيا بس تقلب لكنك تقلب التنوين تجعله ألفا تقول قاضيا هذا في حالة إيش عدم وجود الألف أما مع الألف تقول جاءني القاضي ومررت بالقاضي يعني تثبت الياء ما تحذف الياء بينما لما ما كان في ألف لام إذا ما في ألف لام تقول جاءني قاض لا تقول جاءني قاضي وتقول مثلا مررت بقاض ولا تقول مررت بقاضي ليش لأن الياء والتنوين لا يجتمعان قاضي ما هو قاض هو قاض أصل قاض قاضي جاءني قاض أصله قاضي مررت بقاض أصله مررت بقاضي لما اجتمع الياء ساكن والتنوين أيضا ساكن، التقى الساكنان فحذف الياء وبقي التنوين. فإذا يعني جاءني قاض مثلا، فإذا أريت أن تقف عليه تقف عليه بحذف التنوين، فتقول جاءني قاض ومررت بقاء. قلنا في حالة النصب إذا كان بدون ألف اللام تقول رأيت قاضيا بقلب التنوين ألفا، لأن التنوين على الياء، لأن الفتح على الياء خفيف. كما تقول إذا كان عليه الألف واللام رأيت القاضية بفتح الياء، يعني لأنه طبعا، وهذا لازم تعلمون أيضا أن التنوين والألف واللام لا يجتمعان، التنوين والألف، التنوين والألف واللام، يعني ما يجوز أن تقول جاءني القاض، ما يصير الآن، ما يجوز جاءني الرجل، يجوز أن تقول جاءني الرجل، ما يجوز، لا يجتمع التنوين والألف واللام أبدا. فالألف واللام إذا دخل على اسم منون يحذف التنوين. فإذا أدخلت الألف واللام على القاضي مثلا، على هو الاسم المنقوص مثلا، فإذا كان منصوبا تقول رأيت القاضية بالفتح على الياء للخفة، طبعا ما في ألف حتى، ما في تنوين حتى تقول القاضية، لأنه التنوين راح بالألف واللام. وإذا كان الاسم المنقوص الذي عليه الألف واللام مرفوع تقول جاءني القاضي بالياء. طيب هو كان قبل الألف واللام قاض، جاءني قاض بدون الياء، هناك ذهب الياء لأجل التنوين، ذهب الياء وبقى التنوين، لأنه يعني لا يجتمع التنوين مع ليش مع الياء. لكن لما ذهب التنوين بسبب الألف واللام، لأنه لا يجتمع عليه الألف واللام والتنوين لا يجتمعان، رجع الياء، فتقول جاءني القاضي، القاضي بالياء ترسمه، تكتبه بالياء، لأن الياء ذهب لأجل التنوين قبل دخول الألف واللام. فلما دخل الألف واللام على القاض مثلا ذهب التنوين، لأنه لا يجتمع لا يجامع الألف واللام، ورجع إيش الياء المحذوفة لأجل التنوين، فتقول جاءني القاضي ومررت بالقاضي، هكذا بالياء، بدون ياء بدون ألف واللام جاءني قاض ومررت بقاض. بالنسبة المفتوح رأيت قاضيا ورأيت القاضية، هذه هي اللغة الفصحى، وبعضهم يقرأ هكذا جاءني القاض، يعني يحذف الياء مع وجود الألف واللام، وكما يقول عمرو بن العاص هكذا، ما يقول عمرو بن العاص هو العاصي لازم يكون، لكن قال والعاصي ربما يذكر الياء، ربما يحذف الياء مع وجود الألف واللام، ربما يحذف الياء من الاسم المنقوص مع وجود الألف واللام، لكن الأكثر أنه يبقى يرجع الياء مع الألف واللام، لأنه ذهب لأجل التنوين، وقد ذهب التنوين بواسطة الألف واللام. نح جاء قاض ومررت بقاض، ويجوز إثباتها، يجوز هذا يجوز، لكن الأفصح أنك يعني ما ويوقف، يجوز أن تقول جاءني قاضي، يجوز، لكن هذا ضعيف، هذا أيضا ضعيف هذا. ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألفا، نح رأيت قاضيا. وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجزم الوقف عليه بإثبات الياء. قال الأفصح، يا معنى ذا يجوز القاض بلا ياء، القاض بلا ياء، جاء القاض بلا ياء، لكنه خلاف الأفصح. نح جاء القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز حذفها. وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير. وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير، نح قالت. فإن كانت تاء التأنيث ساكنة غير متحركة، وهي تاء التأنيث اللاحقة للأفعال مثلا قامت وقعدت، فتبقى على حالها عند السكون، عند الوقف وعند عدم الوقف، تقول جاءت هند وجاءت وهند جاءت، لا فرق بين الوقف وعدمه تبقى ثابتة الياء التاء تبقى ثابتة ساكنة. نعم. وإن كانت متحركة نعم تأتي كانت في جمع فإما أن تكون في جمع المسلمات جمع مؤنث سالم مثلا تكتائي في جاء المسلمات مثلا نعم فالأصح الوقف بالتاء فالأحسن أن تقول جاء المسلمات ومنهم من قال يقول جاء المسلماة لكن هذا خلاف الأفصح. نعم. وإن كانت في مفرد فالأفصح وإن كانت تاء التأنيث المتحركة في الأسماء المفردة لا في الجميع فالأفصح إيش الوقف بالهاء عكس يعني عكس إذا كانت تاء التأنيث المتحركة في الجمع. نعم. رحمة وشجرة الأحسن جاءت مثلا فاطمة وعائشة وربما قيل جاءت فاطمة وعائشة بالتاء لكن هذا يعني قليل. نعم. وبعضهم يقف بالتاء. نعم. وقد طرأ وكادت الحرة وأن تدعى أمت في بعض الأشعار وقرئ في السبعة إيش وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب يعني هكذا قال إن رحمة إن رحمة يعني عند الوقف لما يحفزه النفس يقول إن رحمة وبعدين يقول إن رحمة الله. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب وغيره من كتب العلم فاتحة خير وخاتمة خير وأن يجعله بداية لا نهاية وأن يفتح علينا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل علم العربية وسيلة إلى التفقه في كتابه وسنة نبيه وصلى الله عليه وسلم نفعكم الله تعالى نفعا مبينا وجزاكم الله عنا ألف خير. هذا كتاب أول نحن بدأنا المعهد الله يبارك فيك أول من بدأنا وأول كتاب انتهينا منه في المعهد الحمد لله إن شاء الله.